باب ما جاء في بئر بضاعة. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء هو أبو كريب، وهذا مجال الكتب الستة، وطبعا مر علينا في صحيح مسلم كثيرا، فالإخوة أكيد عارفينه، ثقة ثبت رواه له الجماعة. والحسن بن علي. الحسن بن علي، والحسن بن علي الإيش؟ قلنا شوف الحول اسمه إيه، الحسن بن علي بن الحلواني. الحسن بن علي الحلواني ومن الثقات الأثبات رواه له الجماعة. ومحمد بن سليمان الأمدي. مقرون أيضا محمد من رجال السنن. قالوا حدثنا أبو أسامة. طبعا أبو أسامة أحمد بن أسامة ثقة ثبت رواه له الجماعة. عن الوليد بن كثير. الوليد بن كثير هو من الثقات، قال ابن معين ثقة رواه له الجماعة. عن محمد بن كعب. محمد بن كعب القرظي رواه له مسلم أو داود وأيضا ابن ماجة، وهو من الثقات. عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج. هذا ثقة ثبت من رجال الكتب الست. عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنصاري من خيار الأنصار، من صغار الأنصار، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عن المسلمين والإسلام خير الجزاء. أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحياض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. نعم، هو الحقيقة هو عبيد بن عبد الله بن رافع. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي شعيب. أبو الحسن القرشي ثقة ثبت روى له الجماعة. أبو زرعة قال فيه صدوق ثقة، لتعلم أن كلمة صدوق عند أبو زرعة أيضا إيش، من النبل المكان، توثيق عالي، صدوق ثقة روى له الجماعة. وعبد العزيز بن يحيى مقرونا به الحراني هو صدوق. قال حدثنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة من ثقات الأثبات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار، من الثقة بمكان أيضا روى له الجماعة. صاحب المغازي شنو؟ ها؟ لا ليس هو. عن صليط بن أيوب. عن صليط بن أيوب. عن صليط بن أيوب وهو من الثقات روى له أبو داود والنسائي. عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن الأنصاري. نعم، مر علينا ومن الثقات الأثبات، قال ابن معين صالح. ثم العدوي عن أبي سعيد. لا هو آسف الأول كان عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن رافع، لكن هنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وهذا صالح والآخر ثقة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائد وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة، قيم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. هو طبعا أخذ الرداء ثوب وأنزله في الماء، فقاس ستة أذرع طولا وإيش وعرضا. جيد. حديث بئر بضاعة، حديث الشرح فيه يتناسب ويتواكب مع حديث إيش: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة يلقى فيها النتن والكلاب والحيض. العلماء يقولون يعني هذا لا يمكن أن يكون الظن به بهؤلاء الذين قد قال فيهم إنسان خير الناس قرني ثم الذين، لأن هذه مش ممكن، القدرات بهذه تلقى في المياه بهذه الطريقة بهذا التساهل لا يكون في قرون خيرية أبدا. بل قال الخطاب قال: بل ولا على أهل الكتاب أن يفعلوا ذلك، بل ولا على الوثنيين أن يفعلوا إيش، أنا أفعل ذلك. ولكن حق بعض العلماء وجه توجيها قال بأن هذا البئر كان في طريقه إلى سهول، فكانت توضع على الجوانب الكلاب والنتن والحيض المحايد أو اللي هي خرق الحيض، فتأتي السهول إيش فتجره فتنزله إلى الماء، أو أنهم قد فعلوا ذلك اضطرارا مرة أو مرتين، فالسائل رأهم فسأل عن هذا اضطرارا فعلوا ذلك، وإلا فالنظافة من الإيمان، وهم أنظف الناس وأعظم الناس إيمانا وأعظم الناس هيئة وأحسن الناس فعلا. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه البئر يوضع فيها كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن بئر البضاعة ويعلم معيار بئر البضاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، كان يقول الماء كل الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الماء طهور لا ينجس شيء، قال العلماء هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء بالألف واللام الاستغراقية تدل على أن الماء كان صغيرا كان كثيرا أو كان قليلا فهو طهور لا ينجس شيء، هذا الأصل الأصيل. طب لو تغير، قلنا لو تغير يتنجس، قلنا لو تغير تنجس، الحديث قال نعم حبيبي، يعني إزاي؟ أنا أتكلم على معنى الحديث يا بابا، لسه ما خلصتش المسألة الفقهية يا بابا يا حبيبي، اصبر يا بابا. نعم بيظن أنا بخطأه، وما عشان أنت ظننت ذلك فحسبت أنه ظن ذلك، يعني كل يعني مسألة كلها كل واحد بينضح اللي فيه بيرميه على الثاني على طول. فأنا أقول حقا الماء طويل لا ينجس شيء، يعني الماء كان كثيرا أو قليلا لا يتنجس. جيد. ثم قال العلماء لا، الكلام له ضابط، قلنا ما الضابط؟ قالوا لا، إذا تغير إيش تنجس، قلنا ليس بالحديث ثم شيء يثبت ذلك. قالوا بالحديث الآخر الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو ريحه. العلماء يقولون بالإجماع زيادة إلا ما غير، هذه زيادة إيش شاذة لا تصح في حال من الأحوال، ومع أنهم يعملون بها، وهم يعملون بها. طب ليه ما يعملون بها؟ الإجماع، أجمعت الأمة على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فتغير فهو نجس، هذا إجماع. ثم اختلفوا إذا وقعت النجاسة في ماء لم يتغير، فقال قوم في الحالات بأسرها لا تنجس، وقال قوم لا، إذا كان فوق القلتين لا تنجس، وإذا كان تحت القلتين تنجس. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، قال قول المسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر ثمنه بالتراب، قال أهريقوه بما في الإناء، قال طهور إناء أحدكم، يبقى دلالة على ذلك أنه إيه تنجس. والوجه الدلالة أنه قال طهور إناء أحدكم ولم يذكر تغير أو لم يتغير، يعني معنى ذلك أنها على إيش على العموم، على العموم. وقالوا أيضا قول المسلم إذا قام أحدكم من النوم إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسله مثلا، لما قالوا العلة أنه ممكن أن تعلق النجاسة التي لا ترى في يدي أو في إصبعي، فإذا مس الماء ندش الماء سواء تغير أو، لأنه لو كان هناك تفصيل لإيه لفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبيان، مأمور النبي صلى الله عليه وسلم بإيش بالبيان، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، مفهوم هذا الكلام تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبعض العلماء يقولون عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء الذي احتاج به الملائكة مخصوص بمفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا العموم هنا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ثم قالوا والسياق يثبت هذا الفهم، كيف السياق حريص؟ لأنك سرحت، أنا ما بخطفكش إلا ما بيادي، يعني فكل واحد إنسان يرى أنا بأتي به يعلم أن أنا دوار على طلبة العلم عشان أنظر فين النايم، ها الذي بجانبه، وهو من ما ما أيضا ممن يحرسون، نضح عليك بالسرحان نضح، جميل الذي بجانبك. طب إيش هو السؤال؟ شوف أنا شوف هو كان كذا يقول سؤال إيش هو السؤال يا باشمهندس؟ من السياق من السياق الدلالة على أن هذا الفهم، إيش هو الفهم؟ أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور شيء مخصوص بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. لا يا صبري، ممتاز. السياق أنه سئل عن بئر بضاعة، وجاء أبو داود قال أنه ذراعها ستة أذرع، يعني هذه بعمقا وعرضا ستة أذرع، دلالة أنه فوق القلتين، أنه فوق القلتين. فالسياق يدل هو الآن، يعني السؤال تخصيص السؤال كانت على شيء معين، وهذا السؤال وإحنا لا نخصص بخصوص السبب، لكن الحق أنه يبين لأن السياق من المفسرات، فهذا يثبت لنا بأن المسألة على الماء القليل والماء الكثير. لو الإنسان قال ماء تنقل لا نجس شيء على الكثير، يعني البئر ما أثر وما تغير، فكان هذا القول نقول أنه السياق يثبت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور، يعني إذا كان كثيرا إذا كان فوق الإيه؟ فوق القلتين، إذا كان كثيرا وكان فوق القلتين. عامة العلماء يقولون أن عموم هذا الحديث مخصوص بهذا الباب. وأما معيار بضاعة فهو 6 أذرع طولا و6 أذرع يعني عرضا. فمش فاهم يعني خلاص يعني أنت انتهى هذا الذراع، هذا الذراع من هنا لهنا يكون ذراع صح ولا لغاية العضد؟ لغاية العضد؟ بقول له لغاية المرفق هذا الذراع 6 أذرع هيديك كام؟ 6 كام؟ هو 12 رطل يعني ايه؟ ممكن ممكن ممكن يبقى لا 45 46 في الحد دي 47 سنتي عمقا 47 سنتي ايش؟ 6 ما على الواحد بقى اضربه في 6 47 عمقا وايش؟ وعرضا ايوه نعم على على على العمق فقط على لا على الطول على الارض فقط وفي الواقع قال العمق لخت اذرع 3 أمتار عامة هذه هي الأصل فيها في هذا الباب. يعني ضيعت درسين يا عمر، لففت الراجل كل المناطق وضيعت درسين. طيب ماشي عامة الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فضل الصحابة. وين فضل الصحابة؟ نعم شيء ممتاز. الفضل كل الفضل بأنك إيه؟ تسأل إذا جهلت، لكن ضاع العلم بين مستحن وإيش؟ والحياء في هذا مذموم جدا جدا جدا جدا. الحياء الذي يمنع العلم هو من أذم الحياء، وأيضا الحياء بين رجل وزوجي من أذم الحياء، لأنه لن إيش؟ لن يقضي لها وطرا. استحياء يبقى لن يقضي لها وطرا. والذم أيضا في الحياء الذي يكون فيه علم لن يستطيع أن يسأل عن عن عما يشفيه. لذلك الإنسان قال قتلوا قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. هذا أصل أصيل في هذا الباب، هذا أصل أصيل في هذا الباب. فضل الصحابة الثاني نعم يجوز يستعمل حتى لو تساقط من بدنك يستعمل على الراجح الصحيح. هذا هو. طيب السؤال الثاني، الفائدة الثانية صح كده، الفائدة الثانية قد العام يراد به العام، قد يراد به العموم وقد يراد به الخصوص. من وين؟ الماء طهور لا ينجس شيء عند بعض العلماء ان هذا عام يراد به ايه؟ الخصوص. ايش الخصوص؟ بسرعه، اذا بلغ القلتين، اذا بلغ القلتين، اذا بلغ القلتين. ممتاز. اذا كان بيتكلم على الكلاب الميته والحيض يبقى اذا من باب اولى السؤر نفسه ان يكون ايش؟ طيب ممتاز. هذا الماء فهم الدقيق. طيب ممكن نختم ونجيب على الاسئله ولا ناخد صحيح مسلم؟ قال أبو داود رحمه الله ورأيت فيها ماء متغير اللون. نعم هو قال رأيت فيها ماء متغير اللون. ممتاز، ربنا يجزي خيرا أن تشيل لنا بالمهمات دي. المفروض تكون مسألة فقهية وحدها، بس عشان أنا طرحتها لأنها مش من قلب الحديث. قال رأيت فيها ماء متغيرا، هذا التغير، التغير الذي يطرأ على الماء طرو التغير، مسألة فقهية. يبقى إذا أنت تجعلها من المسائل الفقهية. الطرو تطرو التغيير على الماء، التغيير يكون إيش؟ التغيير في ممره، التغيير في مقره، في مقره صحيح كده، او التغيير تقول التغيير بالممازجه، والتغيير بالمخالطه او المخالطه، المزاجه او المخالطه، التغيير بالايش؟ بالمجاوره، والتغيير بايه؟ ها بما كان في ممره. جيد. هنا هذا التغيير تغيير بما كان في ممره، او التغيير بالايش؟ بالمجاوره، لانهم كان حدود ويضعون الكلاب والنتن، فهذا تغيير بالمجاوره. والاتفاق على أن التغيير بالمجاورة لا يؤثر، لأنه يشق إيه؟ يشق الاحتراز منه، يشق الاحتراز منه. والتغيير بما في ممره أو مقره، طيب أيضا كإيه؟ كملح الماء أو الطحلب الذي يكون في الماء فيغير الماء، هذا أيضا يشق الاحتراز منه فلا يؤثر في الماء. فكان التغيير هنا تغيير الطار عليه، تغيير هذا الطرو، التغيير فيه تغيير بالمجاورة، والتغيير بالمجاورة باتفاق أو شبه اتفاق الفقهاء بأنه لا يسلب الماء طهوريته. منزهون نعم نعم. قلنا بأن الصحابة نعم منزهون عن مثل هذا، لكن هذه قلت له لها توجيهان. التوجيه الأول أنهم كانوا يدعونها في إيش؟ في الحدود، فتأتي السهول فتجره، أو أنهم اضطروا إلى ذلك مرة أو مرتين، فلما رأى السائل فذهب فإيه؟ فأسرع فسأل، لكن ليست على الديمومة بهذا. هذا إجابة عن الصحابة الكرام. الله أكبر، أنت كده بتفتح لنا أفاق. الدفاع عن الصحابة غير من شرعي هو ليست فائدة، لكننا نقول هذا يفهم منها إيش من كامل العلماء في هذا الباب. ممتاز، جزاك الله خيرا. الدفاع عن الصحابة غير من شرعي، بأنك إن رأيت شيئا يكون فيه إلماح أو التفات أو إلفات إلى التنقيص من غدر الصحابة وجب عليك أن تذب. وشوف انظر سبحان ربي العظيم، أن تجب عليك أن تذب عن أخيك المسلم وأن تستره حينما يحب ذلك فيسترك الله لنا في الله أكبر على هذه الفائدة. فأنت يجب عليك أن تكون كذلك، لأنك يوم القيامة تأتي مرفوعا عند ربك لنا في علاه. من ذب عن أخيه أو من ستر على عرض أخيه ستره الله لنا في علاه، من ستر مسلما ستره الله جل في علاه، من هتك ست المسلم الله سيهتكه لو قد ولو في قعر بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، يبين ان هذه من علامات المنافق. ان سالت عن المنافق، المنافق الذي ايش يهتك استار الناس. قال يا ايها يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين. المسلمين ماذا تستفيدون منها؟ عموم يعني ايش؟ يعني دخل العاصي والمطيع. يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته ولو في قعر بيته ففضح في قعر بيته، نعوذ بالله من الخذلان. فطبعا حب الصحابة دين، ندين الله به، كما قال إمام مالك كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة من الدين، كما قال مسلم حب الأنصاري إيمان وبغض الأنصاري نفاق. أنت الآن بقى إذا رأيت أول الناس دخولا في الدفاع عنهم من العلماء وطلبة العلم، أول الناس دفاعا عن أعراضهم العلماء. ليش؟ لأنك أصلا مأمور شرعا أن تذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض من الصحابة، ثم عرض الوكيل عن النبي. من الوكيل؟ يا جماعة الخير افهموا، قلت لكم العلم لؤلؤة ثمينة، واللؤلؤة الثمينة لا يؤتاها إلا من رأى، إلا من علم الله تعالى من أهليته في ذلك، إلا من نذر، ونذر لا حكم له. لذلك هو ده هذا الذي حدا بابن عبد البر يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فحمل العلم دلالة على العدالة. لذلك أنت ترى حتى في علم الجرح والتعديل يقولون إن كان المرء طلابا للحديث هذا تعديل له. يعني إذا أردت التوثيق، يعني عندما يأتي العالم علم الجرح والتعديل يريد أن يوثق أحدا، إن قال لك كان طلابا للحديث هذا توثيق. ولأن الحركة الدؤوبة في هذا الخير وطلب العلم لا تأتي إلا من الله. المعاصي تقعد، وإن كانت المعاصي لو غلبها الطاعات تنغمر. كده قلت لكم هي ميزان النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، فإذا أسأت فإيش فأحسن. أنت بقى يأتي المتجسس يتجسس عليك أنت عاصيان ولا يدري أنك قد وفقت إلى إيه؟ إلى ما يمحو هذه المعصية. فيأتي المتجسس الذي يتخابس بتجسسه فيطرح ويتغافل عن إيش؟ عن الطاعة والفضل الذي قدمته، ويبقى واقفا عند المعصية، فيحاول قبل كان أن ينشر ذلك أو أن يعيل بذلك فيلقى العقاب الأليم من الله جل في علاه. وذلك قلت لكم فقيه النفس يفوز في كل أحواله، وجاهل النفس ترى يفعل ذلك، حتى أنه يمكن أن يقيم الناس بمثل هذا ولا يقيم. المجروح لا إيه؟ المجروح لا يكون موثقا بحال، وإلا فن من مجروح فلا يكون موثقا بحال من الأحوال، والمغتب مجروح فلا يكون موثقا بحال. ذلك العلماء ضبطوا ضوابط مهمة جدا في التوثيق وفي التجريح، وهذا علم نبيل لا يصل إليه إلا من فتح الله له أبواب الخير. وأما من أغلق الله قلبه سيرى في نفسه أنه يتعقب ليتعقب جزاء وفاقا وأجرا طباقا. والله الذي لا في الواقع اتهم سين من صاد مثلا بالكذب بالزور بالبهتان بالزنا، الله تعالى دور الدائرة في ساحة دقيقة من الوقت وقليلة فرجعت عليه رجوعا كاملا غير منقوصة، بل زادت فوق ما قال هو. هكذا الله بالمرصاد. وبعدين لما لا يخشى؟ هو لعله يقول له حسنات خفية ما علمتها. لما أنا أعلم كما قلت لكم رجلا تزوج امرأة والمهم عافها فطلقها، وهي كانت تريد ما يطلقها، وحدث بينهما المهم فقالت له، وهي كانت امرأة حتى يعني حافظة القرآن، يعني كانت لها مكانة من الديانة، لكنها كانت تعلم أنه رجل طلاب للعلم. فقالت له، وهذا الكلام أعجبني جدا وأدهشني، قال أنا لا أثق بأن امرأة تعلم، ما عندهاش ما فيش هم يحفظوا هو ده اللي بيفعلوه. ولذلك كل القراءات ومش عارف كلها نساء، تجد الأبواب بالإتقان كله في هذا الباب. ما أثق في امرأة تعلم يعني إلا من النواد. لكن أنا أدهشني ما قالت أسأت إلي، ولولا حديث أوقفني عنك ما وقفت. يعني قلت سأوريك بقى. ثم ذكرت حديث من عاد لي وليا فقد أذنته، وهي تعلم أنه أصلا قد أخطأ وتعدى. قالت من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وأنا لا أطيق حرب الله جل وعلا. يا ليت الناس يعلمون. لكن الحمد لله الأفاق تفتح لمن أراد الله جل وعلا أن يتقي. هذا هو. جزاك الله خير على هذه الفائدة. أحسن الله سبحانه وتعالى.